بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا رب، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا سامع الأصوات، يا نور الأرض والسماوات، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا شافي السقم، يا من سجد لك سواد الليل وضوء النهار، يا من سبح لك شعاع الشمس ونور القمر، يا من خضع لك دوي الماء وحفيف الشجر، يا من غفر لداود ذنبه، يا من نفس عن يونس كربه، يا من كشف عن أيوب ضره، نسألك يا الله، يا الله، أن تنفس كروبنا وتكشف همومنا وأن تعتق رقابنا ورقاب والدينا يا الله من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم واجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك على حبيبك رسول الله، اللهم صل عليه أبد الآبدين، صل على آل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، اللهم وعلى أصحابه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من يستحق الصلاة من المخلوقين. اللهم ربنا اجعلنا ممن تشملهم الصلاة يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا تبارك وتعالى، قال: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله إن كنتم تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. عباد الله، في أطراف الكوفة هناك بعد 122 عاما من هجرة رسول الله، وفي مثل هذا اليوم 25 من المحرم، دارت معركة بين 300 نفر فيهم الإمام زيد بن علي، وبين جيش كبير مكون من 12,000 مقاتل ومرتزق من جيش هشام بن عبد الملك. في تلك المعركة هناك من انتصر؟ من انتصر؟ هل انتصر هشام على الإمام زيد؟ أم انتصر زيد بن علي سلام الله عليه على هشام؟ أيها المؤمنون، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. تستطيعون أن تقولوا بملء أفواهكم وتصرخون صرخة ملء الأرض والسماء إن الذي انتصر في تلك المعركة وانتصر إلى اليوم، وانتصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الذي انتصر هو الحق، الذي انتصر هو دين الله، الذي انتصر هو كلمة الله. كان الإمام زيد يمثل الإيمان كل الإيمان، في مقابل النفاق كل النفاق، في مقابل جيش هشام الذي يمثل هشام رأس النفاق. أيها المؤمنون، صحيح أن هشاما قتل زيد، هشام قتل الإمام زيد، هشام صلب الإمام زيد، هشام أحرق الإمام زيد، هشام ضرر مادى الإمام زيد. لكن اسألوا أنفسكم، بعد أكثر من 1300 عام من ذاك الزمان، أين هشام بن عبد الملك؟ أين جلاوزته؟ أين من أشار إليه بقتل زيد؟ أين طغيانه؟ أين كبرياؤه؟ أين جلاوزته؟ ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، ذهبوا إلى لعنة الأرض. أما زيد فقد انتصر حق الانتصار، انتصر لأنه يمثل رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لا يذكر زيد إلا وتذكر المبادئ معه، لا يذكر زيد إلا ويذكر رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقولون لي: إلى متى يا هذا تذكر الإمام زيد؟ أقول: سنظل نذكره ما دام هناك صراع بين الحق والباطل، نذكره إلى أن ينتصر الحق أمام الباطل، نذكره إلى أن ينخسف الباطل وراء كل جدار، نذكره لأننا نذكر إرادة الله عز وجل في هذه الأرض، إرادة أن تكون الأرض لله عامرة، لا طغيان لأحد، لا فساد لأحد، لا كبرياء لأحد، لا عبودية إلا عبودية الله عز وجل. أيها المؤمنون، من بكى على زيد؟ من نعى زيد؟ نحن بعد 1200 عام و300 عام ننعى زيد، لكن أقول لكم إن أول من بكى على زيد بن علي سلام الله عليه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بكى عليه قبل أن يولد الإمام زيد، بكى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هناك يوم ذرفت عيناه، فقيل لرسول الله: ما يبكيك؟ فقال: نزل علي جبرائيل الآن فأخبرني أن من ولدي رجل اسمه زيد يقتل هو وأصحابه، يدخلون الجنة بغير حساب. هذا هو الحق، ما دام الحق في مقابل الباطل، يدخلون الجنة بغير حساب. وبعد أكثر من 75 عاما من هذه الرواية، إذ بالإمام زين العابدين يولد له مولود، فيبشر بعد صلاة الفجر. كيف يسميه؟ كانوا مرتبطين بكتاب الله، مرتبطين برسالة رسول الله. قام فصلى ركعتين شكرا لله، ثم فتح المصحف، وإذ بالمصحف يظهر فيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حمد الله، ثم قام فصلى ركعتين، ثم فتح المصحف مرة أخرى، وإذا بعينيه تقعان على قوله عز وجل: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وإذا به يصلي ركعتين، يستفتح ثالثة، يفتح المصحف، وإذ بالمصحف يكون فيه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فقال زين العابدين: هذا والله زيد، هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسماه من يومه زيد بن علي، زيد الجهاد. إذا ذكر زيد ذكر العلم، ذكر الجهاد، ذكر الوقوف أمام الظلم والطغيان. أمام كل منافق. ولذلك اليوم يقولون ويعلمون ثقافتهم، يقول الغرب للمسلمين اليوم: يا هؤلاء لا تعلموا أولادكم ثقافة الجهاد. ماذا يريد الغرب منا أن نتعلم؟ لا يريدون ثقافة الاستبسال في سبيل الله ولا سكب الدماء من أجل الله، يريدون أن نخضع، يريدون أن نذل، يريدون ثقافتهم التي ينشرونها، الانحلال الذي يريدونه، يريدونه أن يحل محل الجهاد. يقولون الإسلام دين الإرهاب، لا تعلموا أبناءكم الجهاد، فالجهاد دين الإرهاب. قولوا لأمريكا وقولوا لروسيا وقولوا لبلاد الغرب: أنتم الذين صنعتم الإرهاب، الإرهاب صنيعتكم في مخابراتكم، أنتم الذين صنعتموهم، أنتم الذين دسستموهم، الإسلام نقي صاف، لكن أنتم الذين فعلتم كل هذه الفعائل. نقول لهم: أنتم تقولون على الإسلام أنه دين الإرهاب، فبالله عليكم من بقنبلة واحدة قتل أكثر من 150,000 في اليابان، بقنبلة واحدة، طيار واحد ألقى قنبلة قتلت في لحظة واحدة. هذه أمريكا راعية السلام، هي راعية الإرهاب. أكثر من مليون شخص معاق بسبب تلك القنبلة، ولا تزال آثارها إلى اليوم. سلوهم عن إرهابهم، سلوهم عن ستالين الذي قتل أكثر من 5 ملايين. كان كل صباح قبل أن يشرب الفنجان القهوة يقتل أمامه أكثر من 300 نفس. أولئك الإرهاب. أما دين الإسلام فعلمنا كيف نقاتل من أجل المبادئ، من أجل الله، من أجل رفع شعار الله ألا يعبد إلا الله في الأرض كلها. أيها المؤمنون، من هو زيد؟ أقول لكم وأنتم تشنفون أسماعكم بذكرى زيد، اسمعوا من هو زيد. زيد لا أخبر عنه أنا، زيد يخبر عن نفسه. قال رجل اسمه أبو قرة: خرجت مع الإمام زيد في الكوفة يوما، فخرجنا إلى المقابر وكانت يداه مرخيتان ليس في يديه شيء، فقال لي: يا أبا قرة، أجائع أنت؟ قلت: نعم يا إمام، نعم يا زيد. قال: فأعطاني كمثرى من يدي، فتعجبت أيهما ألذ، شموهما أم طعمهم، شم الكمثرى أم طعمها؟ من أين لك يا زيد؟ أنا أجيب الآن. الذي أعطى زيد هو الذي قال في حق مريم عليها السلام: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أبو قرة، فقال لي زيد: يا أبا قرة، والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي. اسمعوا هذه الكلمات التي تهز الجبال. يقسم الإمام زيد بالله: والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي، إن زيد بن علي لم ينتهك لله محرما منذ عرف يمينه من شماله. هذا زيد لمن أراد أن يقتدي بزيد، زيد من انتهك محرما لله منذ عرفت يميني من شمالي. هذا زيد. قولوا لأتباع زيد ومن يسير على نهج زيد: اكتب هذه الكلمة في بيتك بجانب نومك، اكتبها بخط واضح: والذي يعلم ما تحت وريد زيد، إن زيد بن علي لم ينتهك لله محرما منذ عرف يمينه من شماله. وقل في نفسك: كم انتهكت لله من محارم. قل في نفسك وخاطب نفسك: كم لله من حرمات وحدود فعلتها. أيها المؤمنون، إذا أردنا أن نقتدي بهذا الخط فهذا خطه: ألا يعرف حراما، أن لا ينتهك حراما لا بسمعه لا بعينه لا بيده. أيها المؤمنون، الغرب ماذا فعل اليوم بشبابنا؟ اليوم الغرب أرسل في آخر الإحصائيات أن 5000 قناة باللغة العربية أغلبها ماجنة وجهت للعرب، وجهت للشباب حتى يفتنوهم. 64 مليون اتصال من أجل التصويت على فتاة عارية، 64 مليون اتصال، هذا الذي يريدوه، هذا السخف، هذا العري. أما نحن فثقافتنا ثقافة زيد، ألا تنتهك لله محرما، ألا تنتهك لله حدا. أيها الشباب، يا من يريد أن ينتهج خط الإمام زيد، حاسب نفسك. الورع الورع، الحذر الحذر من الوقوع في الحرام. إني والله لأعجب كثير العجب من بعض الرجال بلغ من العمر سنين عديدة، شاب شعره، كبر أولاده والأبناء يشتكون من أبيهم، أبونا يتابع العاريات في التلفاز. هذا الرجل الكبير الذي بدأ سنه يكبر ويقترب من القبر ولا يزال بعد العاريات الماجنات الخبيثات، هذا الرجل أما سمع قول النبي صلى الله عليه وآله راويا عن الله عز وجل: عبدي انحنى ظهرك، شاب شعرك، استحي مني فإني أستحي منك. قولوا للشباب الذين يعصون الله وينتهكون حرمات الله، اسمعوا حديث الله في الحديث القدسي للصغير والكبير: إذا عصاني من يعرفني صلت عليه من لا يعرفني. إذا عصاني من يعرفني، أنت تعرف الله وتعرف عقاب الله، إذا عصاني من يعرفني صلت عليه من لا يعرفني. اليوم العرب والمسلمون وقعوا في هذا، سلطت عليهم اليهود والنصارى لأنهم ما عرفوا حدود الله وحدود ما أنزل الله. أيها المؤمنون الأكارم، حينما يزداد البغي والظلم والطغيان، هناك لا بد من صرخة حق، لا بد من قول الحق. وقف زيد أمام الطاغية هشام لينصحه، ويقول زيد لأصحابه: هذه مسؤولية زيد وأتباع زيد ومن سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمعوا إليه كيف يحمل مسؤولية الأمة، مسؤولية الرسالة: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا. أرأيتم إلى الجوزاء؟ أرأيتم إلى الثريا ما أبعدها؟ يقول زيد: وددت لو أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض فأتقطع قطعة قطعة ويصلح الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله. يحملون هم الأمة. ماذا قدمت؟ ماذا قدمت أنا؟ ماذا قدمت أنت لأمة رسول الله؟ ماذا فعلنا لأجل الإسلام؟ ماذا فعلنا لأجل المظلومين في الأرض؟ ماذا فعلنا لأجل الضعفاء والمساكين؟ أئمة آل البيت كانوا يخرجون لأجل الضعفاء، لأجل الفقراء، لا لأجل أنفسهم. يخرج واحد فيجد امرأة تأكل دجاجة ميتة فيبكي ويقول: أنت وأمثالك تخرجوني فأقتل في سبيل الله. لا يخرجون لذواتهم، يخرجون لإقامة الحق، يخرجون من أجل العدل. يصرخ زيد في وجه هشام ويقول: والله لن تراني إلا حيث تكره، حيث تكره ما دمت مستحلا لحدود الله. الإمام زيد يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم حاكما ظالما مستحلا لحدود الله منتهكا لحرمات الله يسفك الدم الحرام فلم يغير علي بقول أو فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. هذا منهم من الظالمين ما دام صامت يسكت عن الظلم، يسكت عن البغي، يسكت عن سفك الدماء. ولذلك قام الإمام زيد، هذه رسالته، لا يمكن للظلم أن يستشري في الأمة والأمة صامتة خانعة. يقول لهشام: والله لأقاتلنك حتى لو لم يبق إلا أنا وولدي يحيى. أخذ السيف في وجهك، معارضة بمعنى المعارضة، لا معارضة اليوم في الشعوب العربية الإسلامية الكبرى، معارضة تريد سلطة، معارضة همها ما تريد لأنفسها من سياسة، لا تقاوم الظلم والبغي بحق وبصدق. همها كم لها من مقاعد، كم لها من وزارات، كم يكون النصيب وحصصها من هنا وهناك، من أموال هنا وهناك. أما الشعب والشعوب فلتذهب وراء الجدران. ليست هذه سياسة الإسلام ودين الإسلام، لا بد من تطبيق شرع الله في أرض الله. أيها المؤمنون، لما خرج الإمام زيد كان قد بايعه، قالوا له: أين تنصرف؟ معك أكثر من 100,000 سيف. لكن لما خرج إذ به 300 رجل، أين مئات السيوف وآلاف السيوف؟ خذلوه، تركوه، لكن الحق لا بد أن يبقى. قاتل الإمام زيد أكثر من 12,000، يعرف أنه مقتول، لكن لا بد من رفع السيف أمام البغي والظلم والجور. ماذا يفعل؟ قاتلهم طيلة اليوم حتى جاءه سهم قادر وقع في رأسه بعد الغروب، أخذه أصحابه إلى بيت من البيوت حتى يعالجوه، لكن السهم قد وصل الدماغ يقتل. فقالوا له: تموت إذا نزعنا السهم. ونزع السهم وانكب يحيى بن زيد على صدر أبيه يبكي، فقال الإمام زيد: يا بني، أوصيك بما أوصاني به أبي لما حضرته الوفاة. لما حضرت أبي الوفاة ضمني إلى صدره وأوصاني وقال لي: أوصيك أيضا بما أوصى به أبي الحسين لما مات، ضمني إلى صدره وقال لي: أوصاني أيضا الإمام الحسين يقول أيضا لما مات علي بن أبي طالب، ضمني إلى صدره وأوصاني وصية. ما هي الوصية التي تناقلها الحسين عن علي وزين العابدين عن الحسين وزيد عن زين العابدين؟ ضمه إلى صدره: أوصيك أن تصبر على الحق وإن كان مرا. ما دام على الحق اصبر ولو كان مرا. ما ترك قوم حر السيوف إلا ذلوا. الذل لا يقبله الله، الهوان لا يرضاه الله. الله وكل للمؤمن أي شيء إلا أن يذل نفسه، أن تكون ذليلا لا، الله لا يقبله. مسلم بن عقيل وهو يموت قال: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. الحسين بن علي في لحظات الموت والجهاد يصرخ: والله لا أعطيكم إعطاء الدليل ولا أقر لكم إقرار العبيد. زيد يقول: ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا. الذل لا يقبله الله، لا يرضاه الله. أيها المؤمنون، دفنوا الإمام زيد تحت نهر أوقفوه ودفنوه، لكن أعداءهم عرفوا مكان قبره، استخرجوا الجثة، احتزوا رأسه. هذه الدناءة، قاتلكم بشجاعة فلما تحتزوا رأسه؟ احتزوا رأسه وبعثوا به إلى هشام، صلبوه في الكناسة أربعة أعوام عريان، لكن العنكبوت كانت تأتي فتغطي على عورته حتى تدلى لحم البطن فغطى عورته. 4 سنوات وإذ بالكناسة بدل أن يخرج منها رائحة كريهة إذ برائحة المسك تخرج وتملأ الآفاق. تعرفون أن الميت إذا مات يبس وتيبس وأنتن إلا الإمام زيد فإن رائحته كثرت طيبا ومسكا، وإذ بمكان صلبه بدل أن يكون مكانا هناك مرميا بعيدا إذ به يصبح مكان يجتمع فيه العلماء، يأتي العلماء يقرؤون القرآن تحت جسد زيد، الأدباء يجلسون هناك، المرضى يتبركون بالمقام، إذ بالعامة والخاصة يجلسون هناك، وإذ بالناس يزورونه آلاف مئات، وإذ بوالي العراق يرسل إلى الوليد ابن عبد الملك وكان قد مات هشام يرسل إليه رسالة: أردنا أن نفضح زيدا ففضحنا زيد، فضحنا زيد. نعم افتضحوا، أرادوا أن يهتكوا عرضه، لكن زيدا هو الذي عراهم أمام الناس. اجتمع الناس هناك فقال له الخليفة: خذ زيدا وأحرقه وذر رماده في الماء. وأخذ جثمان الإمام زيد في احتفال بهيج في تصفيق أزلام النظام وزبانيته، أخذوا الإمام زيد أحرقوه، بعد أن أحرقوه ذروا طحنوا عظامه، ثم أخذوا الرماد وذروه في نهر الفرات حتى لا يبقوا منه شيء، لكن أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لا يزال زيد ذكره مئات السنين وذكرهم في مزابل التاريخ. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عباد الله، يومكم هذا هو اليوم 25 من المحرم، ذكرى استشهاد الإمام زيد، وهي أيضا ذكرى وفاة أبي الإمام زيد أبوه زين العابدين سلام الله عليه. كثير من الخطباء والعلماء يهمل سيرة الإمام زين العابدين، هي أيضا ذكرى وفاته. الإمام زين العابدين أبو الإمام زيد مثل منهجا عظيما وكبيرا للإسلام، كان عالما كأعمق ما يكون العلم، كان روحانيا أرسل روحانيته للعالم أجمع. كان الإمام زين العابدين يمثل الأخلاق كل الأخلاق والمكارم كل المكارم. تقرؤون الصحيفة السجادية، هذه الصحيفة التي أوصيكم بقراءتها كل يوم، هذه الصحيفة والدعاء يسلب عقولكم حينما تقرؤون على الدعاء. أنتم لا تعيشون مرحلة دعاء، تعيشون فكر، تعيشون ثقافة. الإمام زين العابدين صنع الدعوة عن طريق الدعاء، تعيشون مع الملائكة حينما تقرؤون في الدعاء عن الملائكة، ترى أشكالهم، تعيش معهم كأنك واحد منهم عندما تدعو، وتعيش في دعاء عن رسول الله كأنك في الدعاء تجلس مع النبي صلى الله عليه وآله. الإمام زين العابدين مثل الخلق الذي لا بد أن يعيش عليه المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، الأخلاق التي ذهبت من حياة المسلمين. والي المدينة اسمه هشام ابن إسماعيل، كان قد آذى الإمام زين العابدين أشد الإيذاء، ثم إن الخليفة عزل هشام بن إسماعيل وأمر الناس أن يؤذوا هذا الوالي، فخاف الوالي أشد الخوف من أذية زين العابدين لأنه لم يؤذي أحدا كما آذى زين العابدين. لكن الإمام أمر أهله وأصحابه أن يكونوا رحماء مع هذا الوالي، فكان الوالي يجد الأذية من الناس ويجد كرم الأخلاق من زين العابدين، فجاء مطأطئ الرأس إلى زين العابدين ويقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. مروان بن الحكم، من منكم لا يسمع عن مروان الذي نصب العداء لآل بيت رسول الله، والذي صنع ما صنع؟ يزيد حصل خلاف بينه وبين مروان وأسرة مروان، أراد مروان أن يهرب من المدينة، كيف يهرب ومعه أكثر من 400 ولد وبنت وزوجة وابن ابن، عائلة وغلمان وأولاد وأصحاب، أين يذهب بعائلته؟ فلم يجد أحدا معينا إلى أن وجد زين العابدين. قال زين العابدين: ائت بعيالك إلى عيالي. أنت يا زين العابدين، هذا الرجل نصب لك ولأبيك ولجدك ولرسول الله كل العداء، ومع ذلك جاء اليوم الذي تستطيع أن تنتقم منه، ولكن يقول له: ائت بعيالك مع عيالي. تقول إحدى بنات مروان: والله ما وجدنا عطفا أكثر من عطف زين العابدين، ولقد كان يساوي بيننا وبين بناته. هذا زين العابدين، هذا كرم أخلاقه، ملكتم ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، سال بالدم أبطحوا. شتان ما بين أخلاق مروان وأخلاق زين العابدين. أيها المؤمنون، هي دعوة لقراءة التاريخ الإسلامي، تاريخ أئمة آل البيت بعد قراءة سيرة رسول الله، لأن الطغاة والمستكبرين في الأرض لا يريدون قراءة التاريخ لأن التاريخ يفضحهم. أدعوكم إلى قراءة التاريخ قراءة متمعنة، هذه القراءة ستردكم إلى الله، سترد الناس إلى ما أمر الله. أيها المؤمنون، في الختام، المذهب الزيدي، هذا المذهب الذي بدأ به الإمام زيد ليس بداية من زيد، هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المذهب هو المذهب الوحيد الذي يستطيع أن يحل مشاكل العالم الإسلامي. تعرفون اليوم أن هناك احتقان بين السنة والشيعة، وأن المخابرات الأمريكية تدس الاحتقان وتريد التصارع والتقاتل. لن يوجد حل للأمة الإسلامية جميعا إلا بقراءة هذا المذهب العظيم، المذهب الذي يحل المشاكل الطائفية. عند المذهب الزيدي العمق التاريخي والعمق السياسي والعمق الثقافي الذي يستطيع أن يحل مشاكل العالم بأكمله، ولذلك المخابرات بكل أنواعها لا تريد لهذا المذهب أن ينمو ويتطور. نستطيع أن نحل مشاكل العالم والاحتقان السياسي في العراق، نستطيع أن نحل مشاكل الاحتقان السياسي الثقافي الديني بين السنة والشيعة في لبنان وفي الكويت وفي غيرها في العالم الإسلامي. هذا المذهب هو مذهب التسامح، هو مذهب الالتقاء بين المذاهب جميعا. أسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. عباد الله، خطوة إخراج المساجين على ذمة أحداث صعدة نباركها ونقول للجهود، هذه الجهود مثمرة، نبارك كل جهد يخرج مسجونا مظلوما هناك، وهذا الذي ننشده من أول الحروب، لأن هذه الحرب لن تحل إلا بمشكلة، إلا بإخراج جميع المساجين من السجون حتى يرتدع تجار الحروب، حتى يرتدع تجار الدماء ومصاصي الدماء. نبارك ونرحب بهذه البادرة التي ستزرع الأمن والسلام في الأرجاء، ونقول للأم التي كانت تبكي أمام الشجرة وقالت بكيت، بكيت حتى بكت معي الشجرة ولم يبكي معي أحد، نقول لها ولدك سيخرج وسيعم بإذن الله الأمن والأمان والسلام في بلدنا، هي خطوة صحيحة في المسار الصحيح حتى يحل الأمن والسلام في بلادنا. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهي والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، وأمن الخائفين يا أرحم الراحمين. لم شعة المسلمين يا رب العالمين على قلب واحد وهو رضاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.